خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن ثار على الأثر، أما بعد، النبي مربيا مع مؤسسة خزائن الرحمن العلمية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على مكارم الأخلاق وإحسان الكلام وعدم التلفظ بما يكره، فقد يتلفظ الإنسان حال غضبه بكلمة تكون سببا في ضياع وفساد من يحب. فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة نيل فيها عطاء فيستجاب لكم. في هذا الحديث يحذر النبي صلى الله عليه وسلم وينهى عن الدعاء على النفس والأولاد والأموال، لأن الدعاء شأنه عظيم، فقد يستجيب الله عز وجل لو وافق ساعة إجابة، فيكون ضرره على صاحبه وما يتعلق به من أولاده وماله. فاحرص يا رعاك الله على أن يكون دعاؤك دعاء خير ورحمة وعافية، لا دعاء عذاب وهلاك. والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.